هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري الإمام المعروف قاضي المدينة في وقته، متى رحمه الله؟ سنة لماذا تهميس؟ قول بلغواتك، يعرف الناس أنك تحفظ العام. متى؟ سنة 50 و30 و100. زيد. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله لعمرو بن حزم. عمرو بن حزم هذا هو عمرو بن حزم بن لوذان الأنصاري الخزرجي النجاري الصحابي، أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات اليمن على نجران، وكتب معه كتابا هو هذا، وكتب له فيه صلى الله عليه وسلم الفرائض والسنن والديات. وذاك الكتاب مشهور معروف عند أهل العلم، حتى استغني عن صحة الإسناد إليه بشهرته عندهم. وأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا وقرأه عمرو بن حزم وعمل به ورواه لغيره وعملوا به أيضا، ففي هذا صحة الأخذ بالمناولة. المناولة هي إحدى طرق التحمل عند أهل الحديث. طرق التحمل عندهم ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. هذه ثمانية طرق للتحمل عند أهل الحديث. إحداها المناولة، وهي طريق صحيحة، ويدل عليها حديث عمرو بن حزم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوله ذاك الكتاب فعمل به عمرو بن حزم وعامل به من بلغه أيضا من المسلمين. زيد. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. ألا يمس القرآن إلا طاهر، هذا فيه دليل على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، أن القرآن لا يمسه المحدث. ومن جملة ما استدلوا به على أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يمس المصحف حديث عمرو بن حزم هذا، واستدلوا أيضا بقول ربنا سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، وسيأتي الحديث عن هذه الآية إن شاء الله. ومما يستدل به لهذا المذهب ما رواه مالك في موطئه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد: لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، فقال اذهب فتوضأ، قال فذهبت ثم توضأت فعدت. وفي هذا فأنتم ترون أن سعدا منع ابنه من أن يمسك عليه المصحف بعد أن مس ذكره، لأن لا يمس الكتاب، لأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. نعم. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك رحمه الله لما بين أن مذهبه وهو مذهب الأئمة كما ذكرت لكم أن القرآن لا يمسه إلا الطاهر، بين لك أن هذا الحكم يطرده الإمام مالك رحمه الله إلى الحمل ولو بغير مس، كالذي يحمل القرآن بعلاقته. العلاقة هي خيط كان يربط به الكيس الذي يجعل فيه المصحف. كانوا في الزمن الأول يجعلون المصحف في كيس، إذا أراد أحدهم أن يحمل مصحفا جعله في كيس، فذاك الكيس يربطه بحبل ليحمل بذلك الحبل ذاك الكيس. هذاك الحبل الذي يربط به الكيس ويحمل به هو العلاقة. فالإمام مالك رحمه الله يقول لك حمل المصحف للمحدث لا يجوز، سواء كان بالمباشرة يمسه يأخذه بكفه، أو كان يأخذه بعلاقته. والذي يأخذه بعلاقته لا يبشره ولا يمسه، ولكنه بينه وبينه حائل وهذه العلاقة، ولا على وسادته أن يضع هوله فوق وسادته إنسان فيحمله هذا المحدث فوق وسادته، ليس يجوز شيء من ذلك عند مالك رحمه الله ولا عند الشافعي رحمه الله خلافا للحنفية والحنابلة. لماذا نمنع ونحن ومن وافقنا؟ لأن في حمله لمن ليس بطاهر للمحدث هذا فيه خرم للتعظيم الواجب للقرآن، والتعظيم الواجب لكتاب ربنا سبحانه يقتضي أن لا يحمله لا يقصده بالحمل إلا الطاهر، إلا من كان على طهارة تامة. أما المحدث فعندنا لا يحمله، ووافقنا في ذلك الشافعية. والحنابلة والحنفية يرون أن ذلك لا يضيره لأنه لا يمسه، وإنما المنهي عنه المس لا مطلق الحمل. وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله في الموطأ هو الذي بينه الشيخ خليل رحمه الله في المختصر. قال خليل رحمه الله في بيان ما يمنع منه المحدث، ما الأشياء التي يمنعها الحدث، قال رحمه الله: ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت، وإن لكافر لا درهم ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض. أنا أعلم أن هذا كأنه طلاسم السحر عند طائفة منكم، وهذه لغة الشيخ خليل رحمه الله، هي لغة قوية ولغة غامضة، لأنه رحمه الله اعتنى بأن يضغط الكلام ضغطا فيحوي الكلام القليل المعنى الجليل والمسائل الكثيرة. فقال: ومنع حدث صلاة، واضح هذا محدث لا يصلي، وطوافا لأن الشرط في الطواف الطهارة كما هو الشرط في الصلاة، وحمل مصحف ومس مصحف، وهذا قلنا هو مذهب الأئمة الأربعة، وإن بقضيب كأنك تريد أن تقلب أوراقه بقلم في يدك مثلا، فذاك لا يراه الإمام مالك مما يجوز في حق المصحف، لأنه هو ليس مسا لكنه قصد لمسه، قصد لتناوله من المحدث، وذلك مخالف لما يجب من تعظيم القرآن. وحمله وإن بعلاقة، هو قوله في الموطأ، أو وسادة. لماذا؟ قال: لأن هذا كله هو كل الباب كله ينظمه لك أنه ينافي التعظيم الواجب لكتاب ربنا سبحانه. واضح الكلام؟ إلا بأمتعة قصدت. إذا قال لك يمنعك أن تحمل القرآن على وسادة، فكذلك يمنعك أن تحمله في حقيبة. تريد أن تحمل القرآن وأنت محدث فتقول سأحمله في حقيبة وأذهب به، يقول لك لا، لأنك تقصد حمله. لكن إذا كنت مسافرا فتذهب مثلا للحج وتريد أن تحمل معك مصحفا، وأنت لك حقيبة وضعت فيها أغراضك ومتاعك وما يحتاجه وما تحتاجه من من من في سفرك، ومن جملة ما وضعته في متاعك ذاك المصحف، فحينئذ لا يمنع الإمام مالك من ذلك، لأنه لم يقصد بالحمل، إنما حمل تبعا للأمتعة. ولذلك يقول خليل إلا بأمتعة قصدت، الأمتعة التي قصدت بالحمل لا القرآن، فحينئذ يحمله المحدث بل يحمله الكافر. قال وإن لكافر فيجوز أن يحمل ذلك المتاع. لا درهم، الدرهم كانوا في ذلك الزمن ربما نقش في الدرهم شيء من القرآن، كما كان في بعض أوراقنا، نحن في ورقة المئة درهم، ويل للمطففين، تمام عمرك شتي 200 درهم واقيلا كان مكتوب فيها ويل للمطففين الذين يكتب. فهذه الورقة مكتوب فيها القرآن، يقول لك الإمام مالك رحمه الله مشهور عندنا أن ذلك لا يمنع من مسها المحدث. لماذا؟ لأن الآية في النقد، بل الآية في الكتاب الفقهي وكتاب اللغة، لا تصير ذلك الكتاب مصحفا، لا يصير له حرمة المصحف ولا يجب له ما يجب من التعظيم لكتاب ربنا. لا درهم، زيد شخور قلت إلا بأمتعة قصدت، وإن لكافر لا درهم وتفسير أيضا، كتاب التفسير هذا وإن كان يحوي كتاب الله كله لكنه لا يسمى مصحفا، فلا يجب له ما يجب من حرمة المصحف. وجزئين ولوحين لمعلم ومتعلم، وإن حائضا هذا لا يمنع منه، وإلى آخر ما ذكر. نعم، المهم أن هذا الذي ذكره مالك رحمه الله في الموطأ هنا هو بعض ما ذكره، بعض مذهبه الذي بينه الشيخ خليل بما سمعتم. نعم، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته. طيب، لو جاز أن يحمله المحدث بعلاقة أو وسادة لجاز أن يحمله في خبيئته في حقيبته، وكل ذلك يمنع منه الإمام مالك لما فيه عنده من خرم التعظيم الواجب لكتاب ربنا سبحانه رضي الله عنهم ورحمهم. ما كان أشد تعظيمهم لحرمات ربنا ولما يتعلق بها. يعني هذا إنسان الآن في زمن قد تستبعد هذا الشيء، وكايا يعني حتى في الحقيبة، حتى يمكن يقول لك هو لو أدرك السيارات يقول لك إذا قصدت بأن تجعله في السيارة حمل القرآن لا يجوز لك. لماذا؟ الكل كلام كله يدور على التعظيم الواجب لكتاب الرب. كانوا يعظمون كتاب ربنا، أو يعظمون كلام نبينا، أو يعظمون ما يأوي إلى ذلك الركن الشديد رحمة الله عليهم ورحمه. زيد سيدي. ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. الإمام مالك رحمه الله يبين لك، لأنه أعطاك الحكم، قد تظن أنه إنما منع المحدث من حمل هذا القرآن لأن في يديه حدثا، فيقول لك لا، ليس المانع، لم يكره، الكراهة هنا يراد بها التحريم، ليس المراد، ليس التعليل لمنع المحدث أن يحمل القرآن أن في يديه شيئا يدنس به القرآن، لا، لأنه لو كانت هذه العلة لجاز لمن يداه نظيفتان أن يحمله، وإن كان محدثا، والإمام مالك لا يجيز ذلك، والشافعي أيضا كما سمعتم. لكن هو يقول إن علة ذلك هو أنه ليس بطاهر، هو أنه محدث، وأنه من التعظيم الواجب لكتاب ربنا أن لا يقصده، أن لا يحمله، لا يباشره إلا الطاهر، لا المحدث. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. هذا هو إكراما للقرآن وتعظيما له. فإكرام القرآن وتعظيم القرآن يقتضي أنه لا يباشره، بل ولو بواسطة العلاقة والقضيب والوسادة والحقيبة إن قصد بذلك حمله ألا يباشره إلا الطاهر. وهذا لا كما ذكرت لكم مذهبنا ومذهب الشافعية، ويخالفنا في ذلك الحنفية والحنابلة، ويقولون إنه لا معنى لأن يمنع من حمل القرآن بالعلاقة والوسادة والحائل، لأن ذلك لا يصير ذلك الحمل مسا، وإنما المنهي عنه مسه للمحدث. لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسه إلا المطهرون، وهذا ليس مسا. وعندي أن هذا أقوى، ولكن مع ذلك من ترك هذا تعظيما للقرآن وقصد إليه على وجه الطهارة فقط تعظيما للقرآن واحتراما له، فهذا عندي أولى، والله أعلم. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه الآية وبين تأويلها عنده. هذه الآية يعني قال ربنا سبحانه لا يمسه إلى المطهرون، هذه اختلف العلماء فيها في تأويلها. وخلاصة الكلام أن هذه الآية لا يمسه إلى المطهرون، هذا الضمير تقدمه مذكوران يصلح أن يعود الضمير عليهما. قال ربنا سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما الذي لا يمسه إلى المطهرون؟ ما الذي لا يمسه؟ هذه الهاء على أي شيء تعود؟ قال ربنا: إنه لقرآن كريم، هل يعود عليه؟ إنه لقرآن كريم لا يمسه إلى المطهرون. يصلح؟ يصلح. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلى المطهرون يصلح أيضا. فلما صلح الضمير لأن يعود عليهما معا اختلف الناس، فقال الطائفة: الضمير يعود على المذكور الأول الذي هو القرآن، معناه إنه لقرآن كريم لا يمسه إلى المطهرون. القرآن الكريم لا يمسه إلى المطهرون. طيب، هذه لا يمسه إلى المطهرون ما هذا؟ هذه جملة نفي ولا لا؟ لا يمسه، ربنا ينفي عن القرآن أنه يمسه إلى المطهرون، هذا نفي، يعني هذا خبر ولا لا؟ ربنا يخبر أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. أنتم الآن ألستم ترون أن القرآن يمسه غير المطهرين؟ ها؟ بل ربما يمسه الكافرون ولا لا؟ فكيف يخبر ربنا أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ونحن في الشاهد نرى أنه يمسه المطهر وغير المطهر؟ فهل نكذب الشاهد أو نكذب القرآن؟ لا، هذا يصلح أن يكذب ولا ذاك يصلح أن يكذب. لا، ربنا سبحانه لا يقول إلا حقا، والذي نراه بأعيننا كيف نكذبه؟ فإذن كيف نفهم لا يمسه إلى المطهرون؟ نفهمه على أنه خبر أريد به الإنشاء. خبر، نعم هو إخبار، لكن لا يراد به الإخبار، يراد به النهي، كأن ربنا سبحانه يقول لا يجوز أن يمسه إلى المطهرون. وإخراج الكلام على جهة الخبر وإرادة النهي به هذا أسلوب في العربية معروف. قال ربنا سبحانه لا تضار والدة بولدها، على قراءة الرفع، لا تضار والدة بولدها، هذا إخبار يراد به النهي، أي لا ينبغي أن تقع المضارة بوالدة من ولدها، تقع منها على زوجها أو تقع على زوجها منها، نهي. لكنه خرج مخرج الخبر. قال ربنا سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن ألستم ترون الناس ترفث وتفسوق وتجادل؟ فإذا هذا خبر أريد به النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولكنهم بعد من لا خلق له يبيعها قبل بدو صلاحها. هذا خبر يراد به النهي، أي لا يجوز بيع الثمرة. فكذلك هنا: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون. وقال الطائفة ممن تذهب هذا المذهب، وأن الضمير يعود على الأول، لا يمسه أي القرآن إلا المطهرون، قالوا: هذه لا ليست نافية، هذا ليس خبرا أصلا، هذا نهي ليس خبرا خرج مخرج النهي، هذا نهي، ولا هذه ناهية وليست نافية. فقلنا: إذن يشكل عليكم أش الإعراب. قال ربنا: لا يمسه، لو كانت ناهية لقيل لا يمسه، لكن ربنا قال لا يمسه، المضارع مرفوع معناه معرب ولا لا، ليس مجزوما هو مرفوع. قالوا: لا، هذه الضمة في يمسه ليست ضمة الإعراب هذه. قلنا: ما هذه؟ قالوا: هذه حركة بناء، هذا الفعل مجزوم لكنه مبني، هو في محل جزم، مبني. قلنا له: مبني، لماذا بني؟ ما الذي سوغ أن يبنى هذا المضارع؟ قالوا: وليه المبني، وليه المبني، الهاء، لا لا يمسه مبنية، فلما جاور المعرب المبنية بني المعرب. قال ربنا سبحانه، شاهد هذا قول ربنا سبحانه، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. يوم، ما القراءة الأخرى؟ هذا يوم مبتدا وخبر ولا لا؟ لكن هذا يوم، هذه بني، لماذا؟ لأنه جاور المبني، هذا يوم ينفع، هذا مبني. قال النابغة: على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت: ألما أصحو والشيب وازع. على حين، ولم يقل على حين، لأنه جاور المبني فبني. فقالوا وهذا مذهب سيبويه، أن أن أن أن الضمة هنا هي حركة بناء وليست حركة إعراب. وعلى كلا القولين فهؤلاء يرون أن الضمير يعود على القرآن، وقالت طائفة: لا، الضمير يعود على أقرب مذكور، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح، القرآن الذي في السماء المكتوب في اللوح المحفوظ، ذاك الذي لا يمسه المطهرون، المطهرون هم الملائكة. وهذا هو هو هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله في تفسير هذه الآية، لأنه قال: هذه الآية عندي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. هنا قضية: إذا كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذه الآية المطهرون فيها هم الملائكة، والذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون، وإذن لا تعلق لها بالقرآن الكريم وبمسه المحدث، فلماذا يوردها في هذا الباب، باب الوضوء لمن مس القرآن ولا لا؟ هي حينئذ على مذهب الإمام مالك رحمه الله على تفسيره لا تعلق لها بحكم مس المصحف للآدميين أصلا، فلأي علة يريدها في هذا الباب؟ وهل هذا الباب معقود للملائكة؟ الجواب عن ذلك من جهتين. قالوا: الوجه الأول أن الإمام مالك رحمه الله ذكر في هذا الباب حديث عمرو بن حزم واحتج به على ما أراد، ثم أعقبه بهذه الآية وبين أنه لا يحتج بها على مذهبه، وإن كان غيره من العلماء ممن يذهب مذهبه يحتج بها ولا لا؟ أنا قلت لكم هذا المس أنه لا يمس الكتاب إلا القرآن غير المحدث هذا مذهب الأئمة الأربعة، لكن العلماء منهم من يرى أن هذه الآية تدل له ولا لا. الإمام مالك يرى أن هو لا يحتج بها ولذلك أوردها ليبين أن هذه الآية وإن كانت تدل لما يريد فهو لا يستدل بها لأنها عنده ضعيفة الدلالة على مذهبه، وهذا فيه غاية الإنصاف والسلامة من التعصب، لأن المتعصب غير المنصف يبحث عن كل دليل بل عن كل شبهة دليل يستدل به على مذهبه. الإمام مالك ها هو يرى غيره من العلماء يستدلون بهذه الآية على ما ذهب إليه هو، وهو يقول لك نعم هي يرونها تدل على ما أريد وأنا أخالفهم لست أستدل بها. رحمة الله عليهم ما أزكاهم ما أبعدهم عن الاعتساف والتعصب، ما أجمل الإنصاف، ما أجمل الإنصاف رحمة الله عليه. نعم أحسنت، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال بعض العلماء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا القضية ليست كما تزعمون وليس الأمر إلا كما تذهبون. قالوا الإمام مالك رحمه الله ذكر هذه الآية في هذا الباب محتجا بها على ما يريد. قل لا كيف، ألم يقل هو ألم يقل إنها عنده بمنزلة الآية الأخرى التي في عبس معنى أن المطهرون ملائكة فكيف يحتج بها؟ قالوا إن هذا القرآن الذي في أن هذا الكتاب المكنون القرآن الذي في اللوح المحفوظ من يمسه؟ المطهرون الذين هم الملائكة. قالوا وهذا القرآن الذي في المصاحف هو عين القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ ولا لا؟ هو قرآن غير ذلك؟ هو فكما أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فكذلك القرآن الذي في المصاحف ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون. فلهذه النكتة أورد مالك هذه الآية، وهذا أيضا حسن جميل والله أعلم. نعم، وإذا لقينا الإمام مالكا رحمه الله في الجنة ونسأل الله أن ندخلها جميعا حينئذ نسأله ونقول له قد اختلفنا لماذا أوردت هذه الآية في هذا الباب، ولعله لا يزيدنا خلافا وينقع غلتنا. نعم. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان، السختياني نسبة إلى السختيان وهي جلود إما كان يعملها إما كان يبيعها الإمام البصري المشهور تقدمت لنا ترجمته في هذه المجالس، مات رحمه الله سنة 31. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين الإمام البصري المشهور أيضا تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 20. أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن. كان عمر رضي الله عنه في قوم يقرؤون القرآن ثم ذهب لحاجة الإنسان، فلما قضاها ورجع رجع وهو يقرأ القرآن، فلم يمنعه قضى أن قضى حاجته، وهو لم يذكر في الحديث أنه توضأ، بل نحن نجزم أنه لم يتوضأ بدليل أنه أن ذاك المنكر أنكر عليه قراءته القرآن ومحدث. وينبغي أن تفهموا أن هذا الباب معقود لقراءة القرآن، والباب الذي قبله معقود لمس القرآن، فالقراءة هنا من غير مس، واضح الكلام؟ طيب. فلم يمنع عمر رضي الله عنه حدثه من أن يقرأ القرآن. والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع من قراءة القرآن، وهذا مذهب السواد الأعظم من العلماء، واستدلوا على ذلك بأثر عمر هذا رضي الله عنه، استدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو كان قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوء ثم قام يصلي. وجه الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات العشر من خواتم آل عمران وهو مستيقظ من نومه، فهو لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه أن كان على غير وضوء لأنه قام من نومه لم يمنعه من قراءة القرآن. والحدث قلنا الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فالحدث الأصغر لا يمنع. والحدث الأكبر نوعان، حدث يمكن إزالته بيد صاحبه إن شاء أزاله إن شاء أبقاه، وحدث ليس بيد صاحبه لا يمكنه إزالته. الحدث الذي يمكن إزالته هو الجنابة، والجنابة تمنع قراءة القرآن عند الأئمة الأربعة المالكية وسائر العلماء من المذاهب الأربعة، فعندهم أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن إلا إذا اغتسل. وخالف في هذه القضية الظاهرية فقالوا إن الجنوب له أن يقرأ القرآن، ويذكر هذا مذهبا للبخاري رحمه الله وهو مذهب ابن المنذر. وهؤلاء يستدلون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل وفي تلك الرسالة آية من القرآن، وهرقل من أهل الجنابة ولا بد، لأنه إن اغتسل 1,100 مرة أو 100,000 مرة فإن جنابته لا تزول لأنها مفتقرة إلى النية، نية رفعها، وهو ليس من أهلها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد سلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقالوا هذه الآية قرأها هرقل، أمسك ذلك القرآن وقرأها وهو كما قلت لكم من أهل الجنابة. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يذكر الله على كل أحيانه، ومن هذه الأحيان الجنابة، حين الجنابة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه البخاري تعليقا وصله ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورده وهو جنوب. وهذه الأحاديث كلها ليس فيها دليل لما ذهب إليه من خالف الجمهور في هذه المسألة. أما حديث ابن عباس فهو ضعيف، وأما حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بعض الأحيان لا يقرأ لا يذكر الله، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن ابن قنفذ رضي الله عنه قال أنه سلم على رسول أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فتوضأ ثم رد عليه ثم اعتذر له قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد السلام لأنه كان محدثا. أيهما أعظم؟ أيهما أولى بأن لا يباشر الإنسان إلا على طهارة، السلام أو القرآن؟ هذا هو. فهذا حين من الأحيان لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فبان أن حديث عائشة رضي الله عنها من العام المخصوص. وأما قولهم إن هرقل ليس هو من أهل جنابة، نقول نعم. وقالوا فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية، نقول نعم، وذلك لا يضيره ولا يضير الرسالة، لأننا نقول إن الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل لم يبعثه بالمصحف، لم يبعثه بالقرآن، بعث له برسالة. ونحن نقول وكما قلنا إن الآية في الرسالة وفي كتاب اللغة وفي كتاب الفقه بل وفي التفسير، لا تصير ذلك الكتاب قرآنا ولا تكسبه وصفة القرآنية. ونقول أيضا إننا وإن كنا نمنع الجنب من أن يقرأ القرآن فإنهم لم يمنعوه أن يقرأ الآية والآيتين على جهة الموعظة، على جهة الذكر إذا كان له ذكر نوم أو ذكر صباح أو مساء فيه آية قرآن، فلا يمنعونه من قراءتها. وهذا الذي في كتابه رقل من هذه البابة. ولهذا قلنا إن الجمهور خالفوا ما ذكر عن البخاري والمنذر وغيرهما والظاهرية، وقول الجمهور هو الأظهر والله أعلم. وأما الحدث الأكبر الذي لا يزيله الإنسان ليس بيده فهو الحيض والنفاس، وهذا عن مالك فيه روايتان، المشهورة منهما جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء، وهذا هو المشهور، وهذا الذي قلت لكم. قال الشيخ خليل رحمه الله والجزء لمعلم ومتعلم وإن حائضا، فحيضها لا يمنعها من قراءة القرآن بل ومن مس الجزء، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن تمسك بالمصحف. وإن كنت أرى أن الأولى ولا سيما مع تيسر الأجزاء أن أن أن أن أن أن تقنع بالأجزاء هذه الحائض ولا تحمل المصحف تعظيما للمصحف، خلافا للأئمة الثلاثة الذين يحملون النفساء محمل الجنوب ويرون أن الجنوب والحائض والنفساء سواء، لأن كل منهم يجب عليه أن يغتسل، هو جنوب وهو محدث حدثا أكبر ويجب عليه الاغتسال. ونحن نقول ليس سواء الحائض والجنوب، هذا جنابته متى ما شاء أزلها، وتلك جنابتها كيف تزيل، وتلك حيضها كيف ترفعه؟ لا يرتفع، وإن اغتسلت حتى تقشر جلدها لا لا لا لا لا تزيل، لا يرتفع حدثها. فقياس الحائض على الجنوب هذا قياس مع الفارق، ولا دليل صريحا يمنع الحائض من قراءة القرآن. فلذلك الأظهر هو ما ذهب إليه المالكية في هذا القول، وهو الذي اختاره طائفة من غيرهم، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشوكاني أيضا من غير المالكية، والله أعلم. نعم. ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين، فقال له رجل يا أمير المؤمنين، هذا الرجل قالوا هو أبو مريم إياس بن صبيح ويقال إياس بن ضبيح الحنفي، هذا رجل من بني حنيفة ممن كان تابع مسيلمة الكذاب ثم راجع الإسلام وحسن إسلامه، ويقال هو الذي قتل زيد بن الخطاب يوم اليمامة، ويقال ذلك غيره، وولاه عمر على قضاء البصرة في زمنه، ومات رحمه الله سنة 55 وقيل 54 وقيل 53 وبعضهم يقول غير ذلك. نعم. فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من أفتاك بهذا أم سيلمة؟ عمر رضي الله عنه لم يقل، يعني مفروض لما قال له ذلك القائل أتقرأ القرآن وأنت إيش؟ ولست على وضوء. أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ مفروض أن عمر رضي الله عنه كان يقول نعم وذلك جائز مثلا ولا. لكن لما قاله من أفتك بهذا أم سيلمة، ما هذا؟ ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أغلظ عليه الجواب ولا لا؟ أغلظ عليه. طيب ولماذا عمر رضي الله عنه يغلظ عليه؟ ما حكم قراءة، ما حكم الوضوء بعد الإحداث؟ أواجب هو؟ ها؟ مستحب؟ هو ليس بواجب. من أحدث حدثا أصغر أيجب عليه أن يتوضأ؟ كأني أراكم تشكون. هي هو ما يريد صلاة ولا قراءة قرآن ولا طوافا ولا يريد شيئا تشترطه الطهارة، أراد أن شي حاجة، يجب عليه يتوضأ. طيب هو نعم يستحب. روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبهذا سبق. لما سمع خشخشة عليه في الجنة. فهذا لا إشكال، لا خلاف بين العلماء أنه يستحب، لكن هل يجب؟ لا يجب. وهذا الرجل جاء منكرا على عمر ترك المستحب، فلذلك أغلظ له عمر رضي الله عنه، لأنه لا ينكر على من ترك المستحب، إنما ينكر على من ترك الواجب. أما من ترك المستحب فإنه ينصح، فإنه يعظ، فإنه يدل على أن ما تركه أحسن له، ولكن هل ينكر عليه؟ لا. فحق لعمر إذن أن يغلظ عليه، هذه أولا. ثانيا، هذا الرجل على ما قيل، وهو يعني أظهر ما قيل، هو أبو مريم الحنفي، قلنا من بني حنيفة. أبو حنيفة، بنو حنيفة في ذلك الزمن ليست قبيلة علم، وهذا الرجل ليس من العلماء، فجاء منكرا على عمر. الأولى به أنه يقتدي بعمر، لا ينكر عليه ولا لا؟ أرأيتم لو كان عالما لكان يتريث قبل أن ينكر على مثل عمر ولا لا؟ وهو في صحبته القديمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ملازمته له، في في في في حله وترحاله، فكيف بمن ليس بعالم ولا ينتمي إلى فئة علم، ومع ذلك جاء وأنكر على عمر؟ فلذلك رضي الله عمر رضي الله عنه أغلظ عليه هذا الإغلاظ. وأنا قلت لكم إن بني حنيفة في ذلك الزمن لم يكونوا قبيلة علم، هي كانت قبيلة حرب، لكنها لم تكن قبيلة علم، وكانوا ارتدوا مع مسيلمة الكذاب. وهي هذه على كل حال بنو حنيفة قبيلة كبيرة كبيرة جدا، كان مسكنها اليمامة. اليمامة هي قريبة من الرياض الآن، عاصمة المملكة العربية السعودية. تلك يعني من ذهب منكم إلى الرياض يمكنه أن يذهب إلى مناطق اليمامة، إلى الآن ما زالت معروفة، يعرفها بعض أهل الرياض فيدلكم عليها. وثم تفرقوا في بلدان، وهم قبيلة كبيرة من بني بكر بن وائل. فبنو حنيفة هم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، قبيلة مشهورة من قبائل العرب العدنانية، وكان لها أيام في الجاهلية، كان لهم يوم ذي أراطة بينهم وبين بني تميم، ولهم يوم الفلج الأول كان لبني عامر بن صعصعة عليهم، ويوم الفلج الثاني لهم على بني عامر بن صعصعة، وكان لهم يوم النشناش بينهم وبين بني عقيل، ولهم أيام غير ذلك. وفي سنة 9 من الهجرة جاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم مسيلمة الكذاب. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا، وكانوا من أكثر القبائل شوكة وأشدهم بأسا في محاربة المسلمين، ثم هزموا هزيمة النكراء، نحدثكم عنها بعد إن شاء الله. وكانوا يعبدون الأصنام كسائر العرب، لكن كانوا هم مرة اتخذوا إلها من حيس. الحيس هذا طعام، هذا لا ليس عندنا نحن عشر المغاربة، لكن يصنع هذا الطعام، يصنع من يخلط ال إيش؟ يعني الله أنت مغربي، يلا قلت متى عارفوا إيش المغاربة؟ إيش من شاعي؟ يخ يك مغربي بعدا. هذا الحيس هو طعام من عسل وسمن وأقط. تعرفون الأقط؟ العسل والسمن تعرفونهما، والأقط تعرفونه؟ لا ليس جبنا. الأقط هذا أيضا هو ما عندنا، هذا لبن مجفف. لو ذهبتم مثلا إلى دول الخليج ترونه يباع لبن مجفف، فإذا احتاج إلى أكله يأخذون قدر ما يأكلون من ذلك اللبن المجفف، فيلتونه بشيء ويأكلونه. فهذا العسل والسمن والأقط إذا خلط ولت صار حيسا، فصنعوا إله من حيس فكانوا يعبدونه. فأصابتهم في سنة من السنين مجاعة فأكلوه، فعيرتهم العرب بذلك، قالوا أكلت حنيفة ربها. كانوا تيعبدوه شو يكلوها، عمرك شي إله تيتكال. قالوا أكلت حنيفة ربها، زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.